نسبة الحركة من الوجود لا تساوي نسبة الحركة من الوجود وهذا باطل. شوف كيف اللي هو نفس البطلة يعني استحالة رجحان الشيء للأمر الزهر ما في لأنك أنت تنظر للممكن بالنظر لذاته هذه يسلم فيها كل الناس يعني لا يستطيع منهم لأنه لو كانت الحركة في الكأس بالنظر لنفس الكأس حركت عن سكونه لتقي الكأس دائما متحرك لأن الكأس دائما موجود وحركته هي نفسها أرجح فبضل متحرك ولكن نحن نرى أن الكأس مرة يتحرك ومرة يسكن إذا حركته هو سكونه ليس من ذلك بل بمرجح آخر هذه مسألة بكل بساطة أو أنه طبيعته دائما تتحرك ما كان طبيعته دائما متحركة يستحيل أنها تنعدم إلا بالعدم هذا باطل هذا كله يعني كله بلدم يعني لوازم باطلة سواء ضده أو نقيضه التي لا تختص لا بأصول ولا فقه ولا بعلوم ولا فيزياء ولا طبيعيات وضعوها في صيغة منطقية عامة قالوا من التزم بهذه الطريقة فهو مطيب ومن لم يلتزم فيها فهو مطيب ومن أخطأ فمية في المية لم يلتزم بها هذه تحاول أن يضعوا طريقة التفكير الصحيحة في قوات التفكير أنهم يعدوها على المقدمة اللي هي وجوده وعدمه فإذا وجد يستحيل أن يوجد هو نفسه لا يستحيل هو أن يوجد نفسه وإذا بما إنه يستحيل أن يوجد هو نفسه إذا يجب أن يكون هناك أمر غيره شيء غيره أوجده هذا الذي أوجده هو الشرك الذي اتبعناه في الأسبوع الماضي هو طبعا منبني عليه ولكنه مفصل أكثر حتى بعد ذلك ترون بعيونكم كيف أن العالم يجب أن يكون حالسا بتمام هذه المقدمات والاستدلال عليها يعني نلزم مطلقا أن العالم يجب أن يكون حادثا بعض هذه المقدمات سهلة جدا وبعضها فيه نوع صعوبة فإن شاء الله إحنا السهل بدناش نطول عليه والصعب بدنا نحاول أن نفصل فيه حتى يصير سهلا في صفحة 152 خلينا نفتح على 151 في الحاشية آخر 151 آخر صفحة 151